صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة اللهم لك الحمد على تتابع إحسانك وترادف أفضالك وامتنانك وصلاة وسلاما على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه والتابعين العظام وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق ببركة القرآن العظيم اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ودواء لأسقامنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولأوامره من الممتثلين ولطاعتك من العاملين وللأعمال مخلصين وبالقسط قائمين وبالإيمان كاملين ولعفوك راجين وعن النيران مزحزحين وفي الجنان منعمين وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عما كان فيه من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة على من قرأها وعلى من حضرها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأسعدنا بالقرآن وشرفنا بالقرآن ونجنا من النيران بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. واجعلنا يا مولانا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويرعى حقه ويحفظ آياته ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك. اللهم زين بالقرآن ألسنتنا ونور به بيوتنا ونور به قلوبنا ونور به على الصراط أمامنا وثبت به على الصراط أقدامنا وثقل به موازيننا وحقق به إيماننا وارفع به درجاتنا واغفر به خطيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نشرح صدورنا بالقرآن ويسر أمورنا بالقرآن وفرج كروبنا بالقرآن واقض حوائجنا بالقرآن وأدبنا اللهم بأدب القرآن وخلقنا اللهم بخلق القرآن وانفعنا وارفعنا بالقرآن ارحم يا مولانا أمواتنا بالقرآن يمن كتابهم بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن لقنهم حجتهم بالقرآن ثبتهم عند السؤال ببركة القرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن يا حنان يا منان يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ أركان عرشك ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم آمن المسلمين في أوطانهم وآمنا معهم في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وأمورهم اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلهي يا عليم يا علام يا من لا يغيب عن سمعك كلام ولا عن بصرك إنس ولا جان ولا عن قبضتك جبروت ولا شيطان احفظ مصر وأهلها من اللئام وأعلي قدرها وشأنها بين الأنام واكلأها بعنايتك ورعايتك على الدوام بحولك وقوتك يا من لا يغفل ولا ينام. اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وبطن لا تشبع ونفس لا تقنع ودعوة لا يستجاب لها ودعاء لا يرفع ونداء لا يسمع. اللهم إنك وهبت لنا ذكورا وإناثا من غير حول منا ولا قوة. اللهم احفظهم بحفظك من أي مكروه وسوء ومن كل شر وضرر ومن الأسقام والأمراض. وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقا ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة. اللهم كما حفظت كتابك إلى يوم الدين احفظهم من الشيطان الرجيم وارزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار وابعد عنهم أمراض القلوب والأبدان وبلغنا فيهم غاية آمالنا ومتعنا اللهم ببرهم في حياتنا وأسعدنا بدعائهم بعد مماتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. احفظنا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا. اللهم نفث الكرب عن المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين وفرج الهم ثم عن المهمومين من المسلمين. اللهم هذا الدعاء وهذه المناجاة وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك وهذا التضرع بين يديك. اللهم إني أضرع إليك وأتمنى رضاك فإني ما ابتغيت بعملي هذا إلا تقواك وما قصدت به شيئا سواك ليكون حسنة لي في دنياي وبعد مثواي. اللهم إن حسناتنا من عطائك وسيئاتنا من قضائك فامنن بما أعطيت على ما قضيت وامحُ ذاك بذاك إنك على ما تشاء قدير وأنت مولانا ونعم النصير. اللهم برحمتك الواسعة يا رب عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له فضل علينا ولإخواننا ولكل المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.